ولا تنفع شفاعته عنده إلا لمن أذن له. الأخوات بيقول مش فاهمينها. طب نقولها تاني. الصوت لو سمحتوا يا جماعة. بص يا اخويا دلوقتي احنا قلنا ان الايه دي فيها رايين. راي من العلماء وفريق من العلماء قال انه يقصد بيها ان الذين يريدون الشفاعه في المؤمنين وهم الانبياء وجزء من الملائكه، مش الملائكه كلهم اللي هيريدون الشفاعه، في ملائكه هتشفع خلاص كده، وفي ملائكه مش من وظيفتها ان هي تشفع اصلا. فدلوقتي الانبياء واقفين مستنيين ان الله سبحانه وتعالى ياذن بالشفاعه، فواقفين في موقف كله وجل وخوف وترقب خلاص كده، وفي يعني موقف فيه ارتعاد خلاص. فالانبياء والملائكه يقفون حتى ينتظرون اذن الله سبحانه وتعالى لهم ان يشفعوا بالمؤمنين. فعندما فزع عن قلوبهم، يعني عندما ازيل عن قلوبهم الفزع خلاص كده، اللي هم الانبياء بقى، الانبياء اللي واقفين منتظرين الشفاعه، لما ازيل عنهم هذا الفزع اللي ممتهكهم خلاص، هم بداوا بقى يتكلموا. ساعتها قالوا ماذا قال ربكم، ربنا قال ايه، هنشفع ولا مش هنشفع؟ قالوا الحق، اي انكم ستشفعون وهو العلي الكبير. ده رأي. فهمتوا كده يا اخوات؟ فهمتوا كده؟ في مشكله؟ الراي الثاني قالوا لا، ده المراد هنا ان اللي هيصعق ده الملائكه كلهم. امتى؟ هذه الآية اعتبرها العلماء دليل على صفة كلام الله، أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بالقرآن خلاص كده. فعندما تكلم الله سبحانه وتعالى بالقرآن أغشي على الملائكة جميعا، وأولهم كان سيدنا جبريل. وعندما أذن لهم أن يفيقوا، أي فزع عن قلوبهم، أي زال عن قلوبهم الفزع والهلع، فأفاقوا. أول من أفاق سيدنا جبريل. قال الملائكة الباقيين لسيدنا جبريل ماذا قال ربكم، ربنا قال ايه؟ قالوا الحق. سيدنا جبريل والله اعلم من معه من الملائكة، عشان كده جمعها بقالوا وهو العلي الكبير. هل في كده التباس في الفهم؟ تمام، وصلت؟ طيب الايات اللي بعدها كمان عايزه شرح ولا خلاص؟ طيب تمام. بعد كده احنا وقفنا عنده ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين. كل الكلام ده يا اخوات احنا بنقول محاجه ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قوم من قريش من المشركين. قل لكم ميعاد يوم. انا بقول لك هنا ان القران ما بيكلمك عن الاخره، بينتقل منك بيكي من الكلام عن او من اثبات صحه وقوع اليوم الاخر، لا لحاجه اعلى من كده، لتفاصيل اليوم الاخر. زي بالظبط لما حد يجي يقول لك ايه، يقول لك ايه هو يعني في امتحان، واحد مثلا من عيالك بس يجي يقول لك هو في امتحان اصلا، فتقولي له ايه، طب ده يوم الامتحان هتعرف ايه اللي هيحصل كذا وكذا وكذا. فانت هنا تعديتي مرحله ان انت تثبتي له ان في امتحان، لان انت بتكلميه اصلا عن ايه، عن تفاصيل الامتحان نفسه. ده نفس الموضوع يا اخوات، اللي هو ايه، هما بيقولوا له امتى اليوم ده، متى يوم هذا، ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين. قل لكم ميعاد يوم لا تستاخرون عنه ولا تستقدمون. هما بقى ادواتهم، ما هما كل ده مستضعفين فكريا، بمعنى هما مش عارفين يغلبوا النبي صلى الله عليه وسلم في الحجه، هما معاهم العدد والعتاد. وخلي بالك الصوره زي ما قلت لك بتتكلم عن موقف المسلمين وهم مستضعفين، فهم معاهم العده والعتاد ومعاهم الاموال ومعاهم الابناء، وهو ده اللي انت هتشوفيه بعد كده خلاص كده. ولكن كحجه فكريه هم مش قادرين يثبتوا عكس اللي هو بيقوله. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القران. بص بقى من الاخر، من الاخر احنا مش ايه، مش هنؤمن بالقران اللي معاك ده، هي مشكلتنا كلها في القران عشان تبقى عارف. لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، وكمان ايه، ولا كمان التوراة ولا الانجيل ولا اي كمان كتب ايه جت قبله، كل الكتب احنا كفرنا بيه. ولو ترى، انتقل بقى هنا المشهد، شوفي خلي بالك اختزل بقى كل اللي في النص ده لايه، ما بين اللي قالوه وما بين جزائهم يوم القيامة. خلي بالك معايا في آية واحدة. يبقى تاني، وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم. خلاص؟ يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. سؤال، هو مين اللي ظلموا أنفسهم، اللي استضعفوا ولا اللي استكبروا؟ الاثنين؟ اللي استكبروا ظلموا الإيه؟ اللي استضعفوا. واللي استضعفوا ظلموا مين؟ نفسهم. عشان ما يقدروش يردوا ويقولوا الحق. طب سؤال، هو يعني ايه استكبروا؟ هو مش السين دي اسمها سين الطلب؟ الف والسين والتاء دول اسمهم الف سين تاء الطلب. هم استكبروا يعني طلبوا الكبر من مين؟ من الناس، من اللي حواليهم. مش فرعون قالوا مين فرعونك قال ايه؟ ما لقيتش حد يلمني. يعني هو اللي طلب من بجد، هو اللي طلب الكبر من الناس ادهوله. انا عايزه ابقى في جمله حتى بيقول لك ايه، لولا مش حلو، لولا ما استطاع احد ان يركب ظهرك ان لم تكن انت منحنيا. لو انت اصلا مش موطي محدش هيقدر يركب فوق ظهرك اصلا. ازاي يعني لن يستطيع احد ان يركب ظهرك ما لم تكن انت اصلا منحنيا؟ فهي دي النقطه. فهم استكبروا. طب والتانيين بقى استضعفوا، دول طلبوا الضعف من مين؟ برضو بالظبط كده، من المستكبرين، ان احنا ضعفاء واحنا ماشيين في ظلك وانت رئيس مش عارف ايه واحنا اللي فين وانت اللي هنا وانت اللي هناك هكذا. طيب يبقى هنا دلوقتي انت بتنتقلي من اللي هم قالوه عن القران لجزائهم يوم القيامه. ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم، كله هيقف يا اخوات، كلنا هنوقف عند ربنا. وقفوهم انهم مسؤولون، كلنا هنوقف. الوقفه دي اسال الله ان يسلمنا فيها والله يا اخوات، الوقفه بس. موقفون عند بعضهم يرجع بعضهم الى بعض القول، هيقعدوا بقى ايه يترشقوا بقى بالايه بالتهم. يقول الذين استضعفوا، طبعا خلي بالك نفس المشهد جه في سوره البقره لو تفتكري، ها وقال الذين اتبعوا، الذين اتبعوا لو ان لنا كره فنتبرأ منكم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين منها. هناك اتبعوا واتبعوا، لان هناك في سوره البقره لو تفتكري انا كنت بكلمك عن اللي هو ايه التميز وعدم التقليد. خلي بالك يا ايها الذين امنوا قولوا لا تقولوا راعينا وقولوا انظرنا. انا قلت لك ان ده للتميز، ما ينفعش ان انت تبقي زي ايه زي المشركين في كل حاجه، يعملوا مش عارف اعياد ايه نعمل معاهم، يجيبوا شجره الكريسماس نجيب معاهم، يعملوا عيد الهالوين نجيب معاهم، ما ينفعش، لازم تبقي متميزه. نحن امه متميزه خلاص. فعشان كده هناك الاتباع، لكن هنا الاستضعاف والاستكبار. طيب قال يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا انتم. كلمه لولا يا اخوات كلمه في اللغه، كلمه لو قال لك دي اسمها ايه؟ حرف امتناع لامتناع. يعني ايه امتناع لامتناع؟ يعني اقول لك ايه، لو كنت جيتي لي كنت اكلتك. طب انت جيتي لي، انت جيتي لي، طب انا اكلتك. ده اسمه امتناع لامتناع، يعني الاثنين ما حصلوش. لولا بقى قال لك امتناع لوجود. يعني ايه امتناع لوجود؟ يعني قال لك ايه، لولا ان انتوا كنتوا موجودين كنا احنا امنا. يعني لولا وجودكم كنا احنا امنا. فاهمين يا اخوات؟ لولا وجودكم كنا احنا امنا خلاص. لولا انتم لكنا مؤمنين، لولا وجودكم لكنا احنا امنا. لولا، ودي طبعا لولا دي عندنا كلنا. تيجي تكلمي اي حد عن الالتزام، عن القرآن، عن الحفظ، عن المسجد، عن الدرس، عن تقول لك ايه، لولا بس العيال. طب الانفاق يقول لك لولا بس المرتب قليل، لولا بس البيت محتاج، لولا بس مش عارفه ايه، اللي هو ايه امتناع الوجود. لولا ان كذا موجود كنت عملت. مفيش حاجه اسمها لولا يا اخوات، مفيش حاجه اسمها لولا. لازم يبقى ليكي اثر في نفسك قبل اي حد تاني. مش كل حاجه نحط عليها شماعتنا لولا لولا لولا. لولا بس ان العيال صغيرين، لولا ان العيال بياخدوا دروس، لولا ان العيال بيمتحنوا، لولا ان مش عارف. يعني انا وانا بتكلم عن الدوره اللي كل الاخوات يقولوا لك ايه، طب والامتحانات ومش عارف ايه. ما هو احنا لو قعدنا نفكر في الامتحانات والعيال والدروس مش هنخلص ولا هندي حاجه، صح ولا لا؟ طب ما انا في عز الامتحانات زيكم بالظبط. بس لازم نحاول ان احنا نخرج نفسنا من الشرنقه اللي احنا حاطين نفسنا فيها دي، اللي هي لولا، لولا انتم. وعشان تبقي فاهمه ودايما بقولها، اي يعني دايما يا اخوات حتى في حسن الخاتمه بناخد اللقطه الاخيره اللي هي ايه، اللي هو الميت وهو ميت عامل كده. فاحنا عايزين كده. طب ايه اللي وصله لكده؟ ما هو طريق من الكفاح. انت لا تحبي ان تسلكي هذا الطريق من الكفاح، لكن انت كفايه عليك اللي هو ايه دي، لو الناس تصورني بقى وبتاعه، او اللقطه الاخيره. كل حسن خاتمه وكل طريق فيه معيه الله سبحانه وتعالى قبله قصه كفاح. كل ملتزمه مننا ليها قصه كفاح في بيتها ومع عيالها ومع جوزها ومع اهلها ومع قرايبها. كفايه ان هي بتصدع بكلمه الحق، كفايه ان هي ماسكه مصحف ليل ونهار. ده بالنسبه لنا جهاد و وجهدهم به جهادا كبيرا. فما تيجي بقى انت مثلا توفقي لعمل او ربنا يفتح عليكي وانت تختمي القران او او او تيجي اخت تانية تقول لك ايه يا سلام يا سلام لولا بس العيال كانوا كذا كنت بقيت زيها، نفسي ابقى زيها، نفسي كده اخد واطلع ويكرموني. تبص على اللقطه الاخيره، لكن بص على الطريق اللي هي كفحت فيه على ما وصلت لده. لولا انتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا، ما هو المستكبرين هيسكتوا؟ مش هيسكتوا. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا نحن انحن صددناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم. الهدى جالكم خلاص، بمعنى ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة النساء ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. بمعنى لما يجي الهدى عندك خلاص محدش ليه سلطان على قلبك من الكافرين خالص. ده معنى الآية، يعني بمعنى أصح طالما الهدى جالك ملكيش حجة. فهم قالوا لهم إيه؟ أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم، يعني اللي جالكم فعلا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعوكم فعلا وبيقول لكم فعلا والقرآن كان ما بين إيديكم فعلا، انتوا ايه؟ ها؟ بل كنتم مجرمين، انتوا اللي كنتوا بتحبوا الفسق، انتوا اللي كنتوا بتحبوا الاجرام، انت اللي كنت بتحبي تفوتي الصلوات، احنا ما جيناش ناحيتك، بس انا كنت بقعد اتفرج على التلفزيون ليل ونهار، طب انا كنت بقعد اتفرج على الفيلم المسلسل التركي اللي كان بيلهيني عن الصلاه، مش الهدى جالك وكنت عارفه ان في صلاه؟ خلاص ما تعذريش، انحن صددناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم بل كنتم مجرمين، انتوا اللي كنتوا بتحبوا الانحراف. وقال الذين استضعفوا، الذين استضعفوا مش هيسكتوا، ما هي فضايح بقى يا خالد، فضايح ولا حول ولا قوة إلا بالله على رؤوس الأشهاد. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا لا، ده احنا كنا في مطبخ العمليات، وتعالوا نقول لكم انتوا كنتوا بتعملوا ايه؟ بل مكروا الليل والنهار، ده انتوا كنتوا بتمكروا وتقعدوا تنسجوا العمليات والإجراءات علشان تصدوا المسلمين عن دينهم. ما تقوليش كده، ما تقولش ان انت المستكبر ما خلتنيش اتبعك، لا، وهو ده الفرق ما بيننا وما بينهم يا خالد. يعني هم هنا المشركين قالوا لن نؤمن بهذا القران وما روحوش بيوتهم، لن نؤمن بهذا القران وقعدوا ليل ونهار. شوف الجمله، بل مكروا الليل والنهار، ما بيناموش عشان الناس ما يبقاش ليهم في القران ولا ليهم في كذا، ويلهوكوا بقى شويه بالماتشات وشويه بالاغاني وشويه مش عارفه بالقنوات الاباحيه وشويه بقنوات الرقص وشويه بالتوك شو اللي مش هيفيدك باي حاجه في الاخر بعد 3 4 ساعات خناقات. تمام، لازم يلهيكي. وانفاق ملايين على الفضائيات ليه؟ عشان انت ما يبقاش ليك اي علاقه بدينك خالص، بل مكروا الليل والنهار. اوعي تتخيلي ان ده مش مخطط اصلا، ده مخطط كويس جدا عشان انت يبقى كل همك تقعدي تشتمي في الناس اللي دول وتبقي مع دول وتأيدي دول ضد دول ودول ضد دول، ولا دول على حق ولا دول على حق. احسن حاجه تطفيه وتقومي ايه؟ تراجع القران عشان صاحبك القران، ولا ايه؟ ولا الغدا هتحزبك كده. طيب خلاص. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار اذ تامروننا ان نكفر بالله ونجعل له اندادا واسروا الندامه. كله بقى، كلهم بقى أصروا الندامة لما رأوا العذاب. وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. والمترف مش هو اللي أترف، ده هو مترف هنا باسم المفعول. يعني إيه؟ يعني ربنا اداله الأدوات اللي يبقى بيها مترف، خلي بالك اللي يبقى بيها منعم. خلاص. وما ارسلنا في قريه، مش الى، خلي بالك برضو من النقطه دي، مش الى قريه، في يعني الداعيه لازم ينزل وسط الناس ويتكلم مع الناس. عشان كده بقول لك في سوره البقره واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس، الناس دول اللي هم كانوا مين يا اخوات؟ صحابه. كما امن الناس، الناس دول اللي هم الصحابه. الصحابة آمنوا بس كانوا ناس بيتجوزوا وياكلوا ويشربوا ويروحوا وييجوا ويتاجروا ويعملوا ويسافروا، عادي كانوا ناس. فلما الداعية يبقى فاكر نفسه إن هو فوق الناس وإن هو مش زي الناس ومش بيذنب زي الناس ومش بيغلط زي الناس، كل ما حد يجي يقول أنت إزاي تعمل كده غلط، ما هو ما ينفعش تبقى كده، لازم تبقى عارف إن دول ناس وأنت ناس. النبي صلى الله عليه وسلم لما راح واحد من الصحابة وقال له إيه؟ قال له أني إني أريد أن أزني، انا عايز ازني، انا مش قادر، انا مش قادر احجب نفسي عن هذا الامر، النبي صلى الله عليه وسلم لو اي حد من الدعاه حاليا لو حد جه قال له كده هيقول له ايه؟ هيقول له ايه ده انت في جهنم، دي كبيره من الكبائر، اوعى إيه تعمل كده. فهيمشي يقول له طب ماشي حاضر، وهيمشي ومش هيرجع تاني خلاص، وهيروح يزني. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني جابها له من ناحيه ثانيه خالص، اترضاه لامك؟ اترضاه لاختك؟ اترضاه لبنتك؟ اترضاه لعمتك؟ اترضاه لخالتك؟ قال له لا. قال له خلاص، ما لم ترضاه لامك ولا بنتك ولا كذا ولا كذا، لا ترضاه لنساء المسلمين. ووضع يده على صدره صلى الله عليه وسلم وقال له ايه؟ اللهم حصن فرجه، ها، وبارك له وايه؟ وطهر قلبه. بس ودعاه صلى الله عليه وسلم. فلما عايز اقوله ان الداعية لازم يبقى وسط الناس في قرية من الناس، لازم يتكلم مع الناس ويشوفهم من الناس وما الى اخره. نكتفي بكده عشان الحبس. طيب يلا اتفضل. طيب هنصح كده، كل واحدة هتقرأ.